فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك طائفة من الناس يؤمن إمامهم أولا ثم يؤمنون بعد تأمين الإمام. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.